بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرحه لكلام صاحب المنازل في مرتبة الإحسان، حيث قال في الدرجة الثانية: الإحسان في الأحوال، وهو أن تراعيها غيرة وتسترها تظرفا وتصححها تحقيقا. قد سبق شرح أن تراعيها غيرة وأن تسترها تظرفا. قال: وقوله وتصحيحها أو تصححها تحقيقا، أن يجتهد في تحقيق أحواله وتصحيحها وتخليصها. تصحيح هذه الأحوال ما يرد على القلب، لا بد أن يعرف ما هو الصحيح وما هو الباطل، لأن القلب الإنساني تأتيه أحوال كثيرة وخواطر متعددة، يأتي عليه أحوال مختلفة، يجد أحيانا انشراحا لأمر وضيقا بأمر، ويجد فرحا ويجد حزنا ويجد سرورا ويجد كربا وغير ذلك، تأتي عليه أحوال كثيرة، ولا بد أن يكون هناك تمييز بين هذه الأشياء، ما من الله وما من الشيطان، حتى يستثمر ما هو من الله سبحانه وتعالى، وهو هبة من هباته، وهو من لمة الملك، مما يلم الملك بقلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن آدم، قال للملك بقلب ابن آدم لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالوعد، ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالوعد، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد أن يميز الإنسان ما بين ما هو من الله سبحانه وتعالى وبين ما هو من الشيطان. فلو ضربنا أمثلة عن الأحوال القلبية التي عدت عند كثير من المتصوفة أعلى المقامات، لوجدناها واردات شيطانية، مثل مقامات الفناء والسكر والدهش، والمقامات التي احتقروا بها وفيها العبادات التي قام بها الأنبياء وعدوها رعونة، وعدوها من مقامات العوام التي لا ينبغي للخاصة أن يقفوا أو أن توجد فيهم، مثل ما احتقروا الرجاء، احتقروا الصبر، احتقروا الخوف من الله سبحانه وتعالى حين صغروا هذه الأمور، وحين قالوا أن الحب يلغيها، وأنهم حتى يصل حال أحدهم أو بعضهم أن يقول: اللهم إن كنت أعبدك طمعا في الجنة فاحرمني منها، وإن كنت أعبدك خوفا من النار فأدخلني فيها، ونحو ذلك من الضلال. وكذلك أحوال وواردات في الاتحاد والحلول، حتى يقول قائلهم: سبحاني سبحاني ما أعظم شاني. فهذه كلها واردات حصلت بسبب أحوال شيطانية ولم تميز. فلا بد من التمييز في الأحوال، لا بد من تصحيح الأحوال حتى يعرف، وذلك بعرضها على الكتاب والسنة مع وعي ومعرفة دقيقة بدخائل النفس الإنسانية، حتى يعرف حقيقة ما بها ولا يغتر بما قد يأتي عليه من بعض الأمور وتلتبس عليه حقائق هذه الأشياء ولا يدري ما هو من الله فيمسكه ويحافظ عليه وينميه ويسعى إلى زيادته ويقيده، وبينما هو من الشيطان فيستعيذ بالله منه. وما من إنسان إلا وله أشياء من ذلك، والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لهم من حديث النفس ما قد يكون قدره الله سبحانه وتعالى، كلحظات البرق الخاطف يقع لهم سرعان ما يزول لكي يكونوا أسوة للعباد في معالجة ما قد يقع في النفس. فنقول قد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما ينكرون، مع شرف هذا الذي سبب الحزن، شرف السبب الذي سبب الحزن والضيق، إلا أنها أحوال كان لا ينبغي أن تستمر. الله عز وجل اختار الكمال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا يولد في قلبه حزن ولا ضيق مما يمكر الكفار. وقد قال سبحانه وتعالى له: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هذا الحال كان عصمه الله عز وجل منه، لكنه كان من حديث النفس وليس واردا أو حالا رحمانيا. فإذا كان هذا في حق الأنبياء فغيرهم أولى بأن يفتشوا في أنفسهم. وقد ذكر الله عز وجل عن خيرة من صحب الأنبياء حالا للحظات، مع أن قرارهم كان بعدها هو الطاعة والامتثال لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان مجرد خاطر خطر وحال حصل وسرعان ما زال، لكن ذكر الله عز وجل هذا ليتعلموا. فقال: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. قال: وإن فريقا من، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم، فانظر كيف مدح استغاثتهم لله سبحانه وتعالى ومدح استجابتهم لأمره وخروجهم وعاتبهم على كراهة من كره منهم الخروج. هو حال حصل في القلوب كان من وسوستها، وسوسة النفوس وخواطر الشيطان التي يلقيها في النفس، وعاتبهم على مودة أن غير ذات الشوكة تكون لهم، مع أنهم واجهوا ذات الشوكة، واجهوا الجيش ذي الشوكة وقاتلوا رضي الله تعالى عنهم أحسن القتال، ولكن مجرد حديث كما وقع لعبد الله بن رواحة أنه تردد بعض التردد، فكانت في الإقدام بعد مقتل زيد رضي الله عنه وجعفر رضي الله عنه، فتردد بعض التردد فكان في منزلته نقصا بسبب هذا. فإذا كان هذا في حق هؤلاء، فما الذي يخطر على بالنا؟ ما الذي يقع بقلوبنا في كل يوم مرات عديدة؟ لا شك أن أحوج إلى أن نصحح هذه الأحوال، نعرف ما هو من الله ونسعى إلى الوصول إلى حقائق هذه العبادات بكمالها، عبادات قلبية نحققها نصل إلى حقيقتها بكمالها، ونصححها بحيث أن أي شائبة من الباطل أو أي خاطر يخطر يكون شيطانيا أو نفسيا فلا بد أن يزال ولا بد أن ينقى القلب منه وأن لا يغتر به صاحبه، لأن اللبس الحاصل في ذلك ربما عد أحوال الشياطين الأحوال الشيطانية أحوالا إيمانية رحمانية بسبب ضعف التمييز. يقول أن يجتهد في تحقيق أحواله وتصحيحها وتخليصها، فإن الحال قد يمتزج بحق وباطل ولا يميزه إلا أولو البصائر والعلم. وأهل هذه الطريق يقولون إن الوارد الذي يبتدئ العبد من جانبه الأيمن والهواتف والخطاب يكون في الغالب حقا، والذي يبتدئ من الجانب الأيسر يكون في الغالب باطلا وكذبا. دع عنك هذا الكلام، فهذا من كلامهم الذي لا دليل عليه من كتاب ولا سنة. الاستدلال بالأدلة العامة على فضل اليمين لا يعني أنك كأنك تشعر أن هذا الخاطر أو هذا الوارد أو أحيانا الخطاب أتاك من جهة اليمين، لأن الملائكة هم يعني يمكن أن يسمع كلام الملائكة ويمكن أن يكون خاطرا شيطانيا أو خطابا شيطانيا، والهواتف ما يهتف به ما يسمعه، نحن لا نمنع من ذلك، فإن بعض الصحابة قد كانت الملائكة تسلم عليه كما كان عمران بن حسين، ومنهم من رأى الملائكة كأسيد بن حضير، وإن كنا لم نعلم القطع بذلك في حقهم إلا بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وما في حقنا فلا بد أن ننظر إلى موافقة الكتاب والسنة، وليس أن الخاطر أو الهاتف شعرنا أنه جاء من الجانب الأيمن والآخر جاء من الجانب الأيسر، فهذا ليس دليلا على شيء وليس له أصل في الكتاب والسنة. وذكر هو جملة من تفضيل اليمين وليس في ذلك أي دليل على هذا المعنى الخاص، الدليل أخص من الدعوة المذكورة، الدليل يدل على تفضيل اليمين فيما يكون شأنه التكريم، وليس أن كل ما جاءك من جهة اليمين يكون حقا. لذلك ضبطها فقال غالبا، وهذا كما ذكرنا مما لا دليل عليه. يقول فإن أهل اليمين هم أهل الحق وبأيمانهم يأخذون كتبهم، كلها حاجات معلومة لابد أن نعتقدها، أن أصحاب اليمين هم أهل الجنة وأنهم يأخذون كتبهم بأيمانهم، لكن لا يلزم من ذلك أن كل صوت سمعته من جهة اليمين يكون صوتا ملكيا وكل صوت سمعته من جهة الشمال يكون صوتا شيطانيا. أنا جالي سؤال من الناحية دي أحتج بالأدلة دي، يقول دول الناحية دول أهل الحق والناحية دي الشمال دول عشان جم من الشمال يبقى دول أهل باطل، دول مرائين يعني قبيح الأسئلة شيطانية الواردات، وهؤلاء من أجل أنهم على الجانب الأيمن زي ما بعض الناس بيعملوا كده، يقول لك أي حاجة يحاول يخش من على اليمين، يعني لو شارعين مثلا والبيت سهل من الناحية دي يقول طب معلش ريف من الناحية دي عشان نخش من ايه من على اليمين، يلف مثلا يقعد يلف عشان يزعم ان ذلك ايه افضل. لا، انت لو انت البيت على الناحيه الشمال تخش ايه تخش الشارع الشمال، مش انك تقعد تلف مثلا، ولا تحتج بالادله العامه في فضل اليمين، فان هذا ليس دليلا على ان ما جاء من جهه اليمين من جانب الايمن يكون صحيحا. يقول ونورهم الظاهر على الصراط بايمانهم، اهل اليمين اهل الحق نورهم الظاهر على الصراط بايمانهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجبه التيمن في تناعله وترجله وطهوره وشأنه كله، والله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، وأخبر أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، وحظه من ابن آدم جهة الشمال، ليس هذا على إطلاقه ولا يصح أن يقال حظ الشيطان جهة الشمال. يقول ولهذا تكون اليد الشمال للاستجمار وإزالة النجاسة والأذى، ويبدأ بالرجل الشمال عند دخول الخلاء. هذا كلام ابن القيم رحمه الله نقله عن أهل الطريق، بخلاف الآتي فستجد فيه كلاما حسنا جدا. الكلام اللي فات ده نقلوا عنهم عن الصوفية ودون تعليق، مع أن الكلام يحتاج إلى تبيين بلا شك لا يكون ذلك دليلا. قال ومن الفرقان أيضا الفرقان بين الأحوال الرحمانية وأحيانا نسميها الملكية، الملك من الملك، بمعنى أن الملك يقذفها في قلب ابن آدم، ومن الأحوال الشيطانية أو النفسانية التي هي من النفس الأمارة بالسوء. يقول أن كل وارد يبقى الإنسان بعد انفصاله نشيطا مسرورا نشوانا، نشوان يعني له عنده نشوة لذة، فإنه وارد ملكي. وكل وارد يبقى الإنسان بعد انفصاله خبيث النفس كسلان ثقيل الأعضاء والروح يجنح إلى فتور فهو وارد شيطاني. لابد أن يكون نشيطا مسرورا ملتذا بالطاعة، نشيطا في الطاعة مسرورا بها ملتذا بها، وليس أنه يقوم نشيطا مسرورا بأي شيء. فالمحبين بعد جلسة الحب يقومون عندهم نشوة عظيمة ويقومون مسرورين، هل يكون هذا حالا ملكيا؟ ليس هذا دليلا. لكن الإنسان طبعا نتكلم على خلاصة المحسنين، ولكن نقول هذا الكلام لابد وأن يبين، وهو مقصده لا أشك فيه، ولكن نقول إطلاق الألفاظ أحيانا لا يحسن الكل فهمه، فلا بد من التبيين. إذا كان الإنسان خبيث النفس في ضيق وهم لا يلتذ بالطاعة ولا ينشط لها كسلان ثقيل الأعضاء والروح يجنح إلى الفتور عن الطاعات فهو ورد شيطاني. يعني خواطر جت لك وأحوال وجدتها في قلبك أدت إلى تكاسلك عن الطاعة، أدت إلى أنك عندك فتور، بدل ما تقوم إلى الصلاة أو تقوم إلى قراءة القرآن أو إلى طلب العلم قلت أنا عايز أنام، يبقى يعرف أن هذا شيطان، بحيث أن أنت لابد إذا جاءك مرة أخرى التفكير في هذا الموضوع، لأن الإنسان بيجيله خواطر تخليه يفكر في حاجة، تخليه بعد كده يقوم نشيط الحاجة دي، يقوم يستجلبها بالتفكير. وفي حاجات تانية بتخليه يبتعد عن الطاعة ولا يجد لذة لها، يقوم يبتعد عنها. فلا بد أن يعرف هذا، والله أعلم. فلا شك أن التوفيق إلى طاعة الله سبحانه وتعالى هو من عنده سبحانه وتعالى، فإذا نشط إلى الطاعة قام مسرورا إليها كان ذلك من علامات أن هذه الخواطر والأحوال أو أن هذه الواردات كما يسميها ما يرد على القلب، ما يأتي عليه من تفكير في أمر معين، من أحوال وجدها، من يعني ما مر به من حب أو بغض لأمر معين، كراهية لأمر معين، نشاط لأمر معين في القلب، ميل لأمر معين، ينظر إلى من أين يعني أو ماذا أثر في نشاطه نحو العبادة. من الفرقان أيضا أن كل وارد أعقب في القلب معرفة بالله ومحبة له وأنسا به وطمأنينة بذكره وسكونا إليه فهو ملكي إلهي، وخلافه بخلافه. يعني كل ما جعلك باعا عندما مر بقلبك تحب الله سبحانه وتعالى، مثلا لو قلنا التفكير في نعم الله سبحانه وتعالى واستحضار هذه النعم يرد بها على القلب أحوالا من الشكر والشعور بالافتقار إلى الله سبحانه وتعالى والشعور بأن الله عز وجل قد أحسن إلينا غاية الإحسان، فترتب على ذلك حب عظيم، وأن تأنس بالله سبحانه وتعالى فتستغني عن الأنس بالناس، وأن تشعر بأنك مع الله عز وجل لأنه معك إذا ذكرته، وتطمئن قلبك بذكره، والناس قد يضطربون ولكن أنت إذا ذكرت اطمأننت. فكل هذه واردات إيمانية، واردات من لمة الملك، الله هو سبحانه وتعالى الذي أمر بها، تكون ملكية إلهية بمعنى من عند الله عن طريق الملك. وما أورث ضعفا في المحبة، ضعفا في المعرفة، فساد في التصور حول الأسماء والصفات والأفعال، وجد وحشة وأنه يريد أن يقوم عن القراءة، يقوم عن الذكر، فهذا من الشيطان. ومن الفرقان أيضا أن كل وارد أعقب صاحبه تقدما إلى الله تعالى والدار الآخرة وحضورا فيها، حتى كأنه شاهد الجنة قد أزلفت والجحيم قد سعرت، فهو إلهي ملكي وخلافه شيطان نفسي. الأول كان المعرفة والإيمان بالله عز وجل، الأمر الثاني كان الإيمان باليوم الآخر. الذي يعمق عندك الإيمان بالله عز وجل هذا من عند الله، الذي يعمق عندك الإيمان بالله سبحانه وتعالى وباليوم الآخر هو من عند الله عز وجل، لأنه يترتب عليه تقدم في طلب الدار الآخرة، تقدم إلى الله والدار الآخرة وحضورا فيها كأنه يشاهد الجنة والنار. يقول ومن الفرقان أيضا أن كل وارد كان سببه النصيحة في امتثال الأمر والإخلاص والصدق فيه فهو إلهي ملكي. يعني أنت بعد ما عملت عبادة وجدت لذة وراحة، وجدت حال قلبي، وجدت شكرا، وجدت خوفا، وجدت رجاء، وجدت حبا، بعد أن أكملت عبادة من العبادات على يعني أن أداء حق الله كاملا، نصحت لله فيها وأخلصت وصدقت، وبعدها وجدت أحوالا، وجدت انشراحا لأمر معين، توجها لأمر معين، اعرف أن هذا من عند الله وسير على بركة الله، لأن الطاعة لا تأتي إلا بالخير. العكس، أن العبادة تمت على خلاف السنة، على خلاف النصيحة، كنت تؤديها بنوع من يعني التعجل، حتى لم تجد فيها خشوعا ولم تجد فيها يعني حضور القلب، أو كانت فيها شوائب الرياء، أو لم يكن فيها جدية وصدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا هي أحوال شيطانية أو واردات شيطانية. يقول من الفرقان أيضا أن كل وارد استنار به القلب وانشرح له الصدر وقوي به القلب إلهي ملكي، وإلا فهو شيطاني. استنارة القلب، استنار به، دخل فيه نور الإيمان واتسع القلب بذلك وانشرح له الصدر وكبر القلب، اتسع، أصبحت معارفه وعلومه أوسع مما يعلم الناس، وأصبحت إراداته ومقاصده أعلى مما يطلب الناس، وهذا هو حال القلب المستنير. وكذلك هو قوي في الحق، يقوى القلب فلا يضعف في طلب الحق والعمل به. ومن الفرقان أن كل وارد جمعك على الله فهو منه، جمع قصدك ونيتك وأشعرك بالقرب من الله، وجعلك تشهد أن الأمور كلها كما أنها من عند الله تقديرا، تنزل من عنده الأوامر كما أمر، فكذلك لابد أن تكون أعمال الخلق كلهم متوجهة إليه، يخلصون في أداء هذه العبادات لله سبحانه وتعالى. فهذا الذي يجمعك على الله يجعل لك قصدا واحدا، وتشهد مصدرا واحدا لهذه التصرفات التي في الكون. عندما تشهد واقعا معينا تشهد أن الله الذي قدر ذلك، وعندما تفعل فعلا تتوجه إلى الله بهذا الفعل. ده معنى الجمعية، يجمع قلبك على الله، لأنك تحقق إياك نعبد وإياك نستعين، بمعنى تشهد أن الأمور نازلة من عنده وحده، بدل ما تقول فلان مكر تستحضر ساعتها إن ربنا قدر ذلك، فلان انحرف تستشعر ربنا قدر ذلك، فلان أطاع ربنا تستشعر ربنا الذي وفقه لهذه الطاعة. يبقى كل الأمور مجتمعة في أمر واحد، حصول الجمع ده، لأن أكثر الخلق لا يفكرون في هذا، بالعكس الأمور دائما تكون غير مردودة إلى أصولها، يتعلقون بالظواهر وينسون الأصول. فإذا شعر الإنسان في كل حركة وسكن في الكون أن الله هو الذي أمر بها وقدرها، فهو يستحضر إن كل شيء خلقناه بقدر، فهذا من الجمعية، من اجتماع القلب على الله. وحين تتوجه أفعاله كلها لله هذا أيضا من الجمع، جمع قلبها على الله. وكل ولد فرقك عنه وأخذك عنه جعلك تريد غيره، فهذه الخواطر خواطر شيطانية فلا بد أن تتخلص منها. ومن الفرقان أيضا أن الوالد الإلهي لا يصرف إلا في قربة وطاعة، يعقبه قربة وطاعة، ولا يكون سببه إلا قربة وطاعة، فمستخرجه الأمر ومصرفه الأمر، يعني السبب الذي أدى إليه طاعة سبقته، بعد ما يحصل يبقى في قوة في طاعة الله، في بعد يحصل بعده طاعة، يوجه هذا الوالد، يوجه هذا الحال، كل هذا من تصحيح الأحوال. لما إذا عرف أن هذا من الله سبحانه وتعالى قام به، شكر نعمة الله، استمر عليه، حافظ عليه، سعى في نيل المزيد. يقول: والشيطاني بخلافه، المعاصي هي التي أتت به، يعقبه ذهاب إلى المعصية. ومن الفرقان أيضا أن الوالد الرحماني لا يتناقض ولا يتفاوت ولا يختلف. التفاوت يعني التباعد والاختلاف الكبير. الوالد الرحماني الأحوال الإيمانية أصلا رغم اختلاف العبادات القلبية، اختلاف هذه الأحوال، إلا أنها يعني كان متعاونة، إلى أنها بعضها يلازم بعضها. فعندما تشعر بحب الله سبحانه وتعالى، هل ينافي هذا الخوف من الله؟ كلاهما متلازم، الرجاء لرحمته سبحانه وتعالى متلازم مع الحب، الشكر لنعمة الله سبحانه وتعالى متلازم مع الحب، فكلها متعاضدة ليست متناقضة، بخلاف أحوال المبتدعة فإنهم تأتي عليهم أحوال متناقضة، أحيانا يتكلم بلسان حق وأحيانا يتكلم بلسان باطل حين يعبر عما وقع في نفسه من هذه الأحوال، لأنه لم يكن عنده الميزان. فلو نظرت مثلا إلى ما ذكرنا من أحوالهم التي يزعمون فيها الهيمان والسكر والدهش والفناء والوحد ووحدة الوجود، لعلمت أنها متناقضة مع بعض كلماتهم الطيبة التي ذكروها في مواطن معينة، فهذا من تناقض الأحوال. أما الأحوال الرحمانية فلا تتناقض، كلها حق. يقول أن الوالد الرحماني لا يتناقض ولا يتفاوت ولا يختلف، بل يصدق بعضه بعضا، والشيطاني بخلافه يكذب بعضه بعضا، والله سبحانه أعلم. فخلاصة الكلام في تصحيح الأحوال تحقيقا بأن يصححها فينفي عنها الباطل، ويعرف ما هو الموافق الحق، ويجتهد في الوصول إلى حقيقة هذه الأحوال التي صححت. الأحوال الصحيحة يسعى إلى استكمالها وتحقيق حقيقتها، أن يصل إلى حقيقتها الكاملة، الحقيقة هي الشيء الكامل. قال: الدرجة الثالثة الإحسان في الوقت، وهو أن لا تزايل المشاهدة أبدا، ولا تخلط بهمتك أحدا، وتجعل هجرتك إلى الحق سرمدا، أي لا تفارق على الشهود، وهذا إنما يقدر عليه أهل التمكن الذين ظهروا بنفوسهم وقطعوا المسافات التي بين النفس وبين القلب، والمسافات التي بين القلب وبين الله بمجاهدة القطاع التي على تلك المسافات، بمعنى أن يظل كأنه يشاهد ربه عز وجل، وهو الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام، أن تعبد الله كأنك تراه. فهو يقول أن لا تزايل المشاهدة أبدا، وذلك أنه على الدوام يراقب الله سبحانه ويخلص له كأنه يشاهده كأنه يراه، فلا يفارق حال الشهود. هل هذا ممكن أن يكون الإنسان في كل الأحوال على ذلك؟ يقول: هذا يقدر عليه أهل التمكن الذين ظفروا بنفوسهم، أصبحت النفوس طيعة، أصبحت النفوس منقادة، ليست أمارة بالسوء، صارت وزير صدق للقلب، فقطعوا المسافات التي بين النفس للصفات السيئة في الإنسان وبين القلب موضع الإيمان والأحوال الصادقة، فاتحدت النفس بالقلب، بمعنى صارت معه، صارت عونا له، لا يلزم أنها تتحد بمعنى يعني الدخول فيه، ولكن النفس صارت عونا للقلب تلتذ بلذاته وبما يعرف أنه الحق. والمسافات التي بين القلب وبين الله، لأنهم كل الحواجز التي تمنعك عن الله والحجب هي التي تجعلك لا تستشعر كأنك ترى الله. لماذا؟ لأنك بعيد القلب، قلب بعيد عن الله. فلو قطعت هذه المسافات وهاجر الإنسان إلى الله عز وجل، فإن ذلك سيستطيع أن يصل إلى درجة الإحسان، أن يعبد الله كأنه رب. ولا تخلط بهمتك أحدا، يعني أن تعلق همتك بالحق وحده ولا تعلق همتك بأحد غيره، فإن ذلك شرك في طريق الصادقين، الإخلاص التام. وذلك أن تعبد الله كأنك تراه يقتضي مقام المراقبة ويقتضي مقام الإخلاص، وهذا أن همتك ومقاصدك ليس فيها اختلاط بغير الله سبحانه وتعالى، هي لله وحده لا شريك له. وأن تجعل هجرتك إلى الحق سرمدا، فيها كلام حسن جميل سنذكره إن شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله. يقول أحيانا بعد الصلاة يشعر المرء بانشراح في الصدر، وأحيانا يحس بالضيق، هل هذا على صحة الصلاة وبطلانها أم زيادة الأجر والنقصان؟ هذا الأمر إنما نحكم ببطلان الصلاة إذا فقد شرط من شروطها أو إذا وجد مبطل لها. وأما الانشراح أو الضيق الذي يعقب الصلاة في أحوال حسب حال المؤمن فيها، فهذا مبني يعني أو إنما يتعلق بكثرة الثواب ونقصانه. تقول زوج طلق زوجته 3 طلقات متفرقات وهو سريع الغضب سيء السلوك يصلي أحيانا ليس لديه مسؤولية تجاه الحياة الزوجية، ذهبت معه الزوجة إلى دار الإفتاء بالقاهرة وسأله الشيخ عن كيفية كل طلقة وأخبره أنه لم يقصد الطلاق. لو كان لفظ الطلاق الصريح أنت طالق فلا عبرة بقوله لم أقصد الطلاق، حتى يذكر قصدا آخر محتملا للواقعة، زي ما قلنا قبل كده أنه يكون إيه متكتفة مش بيهزر، متكتفة وقالت له فكني، فبعد ان فكها خلاص اللي انت طالق، يعني انت مطلقة من الايه من الحبل، ده محتمل لكن ما فيش كده خلاص انت طالق وهو بيتخانق معاه وغضبان، يبقى ما فيش حاجة ما كنتش اقصد الطلاق، يبقى الطلاق واقع. اما اذا كان التهديد بصيغة اليمين مثل علي الطلاق لتفعلين كذا، فهذا الذي يسأل عن نيته، وليس انه إذا ذهبوا لدار الإفتاء الذين يفتون ما أعلمهم الآن يكادون يفتون أحدا من الطلاق واقع، يعني نادرا جدا 1 في 100,000 يمكن فتوى، مع أن أكثر الطلاقات كثير جدا منها يكون طلاقا صريحا منجزا غير معلق، ولكن البحث في يعني رخص المذاهب واختلافات الفقهاء ليس هو مسلك أهل الحق. لا أنا لا يمكن، لا أرى إحالة أحد إلا من أعلمه منهم يتقي الله ولا يعني يترخص بالبحث عن رخص المذاهب. فالكلام بناء على صيغة الفتوى ما يكفيش ان الانسان يروح يقول ان الشيخ قال لنا ارجعوا خلاص ارجعوا، لا الكلام ده بد ان ننظر في الطلقات كيف وقعت، الفاظها كانت ايه، عشان الناس اصلا يطلقهم احيانا على علي الطلاق يقول لك انا طلقتها، او هي تقول ده طلقني، او في واحده من الثلاثه كانت كده. تعلم العلم يورث الخشيه، هل يكون ذلك منافة الاحكام وما فيها من الوعد والوعيد والعقوبات؟ العلم النافع بالكتاب والسنه يورث الخشيه. العلم احيانا يكون بمجادلات ومناقشات قد لا يترتب عليها ذلك لبعدها عن روح الكتاب والسنه. فاذا يعني تعلم العلم فليجتهد دائما ان يقرنه بالدليل، فان ذلك من اعظم اسباب حصول الخشيه في قلبه. حكم عمل طبيب الامتياز أنه يتدرب بمستشفى خاص على أنه طبيب استقبال أو ممارس عام، إنما أنه لم يتم فترة الامتياز ولم يحصل على ترخيص وزارة المهنة بعد. أنا أقول لا يجوز له ذلك، إلا ما تدرب عليه جاز أن يعمل فيه، ولكن الاستقبال قد يتعرض لجملة من الحوادث. يعني إذا تدرب على طب الأطفال وانتهى تدريبه فإنه يمكنه أن يستقبل حالات الأطفال، يعمل في استقبال حالات الأطفال. إذا انتهى مثلا من تدريب على الجراحة يمكنه أن يعمل استقبال جراحة. وأما إذا عمل دون أن يتدرب فهذا شتان بين الدراسة النظرية التي تلقاها وبين الممارسة العملية في فترة التدريب التي هي سنة الامتياز التي هي من أهم السنوات بالنسبة للطبيب. ولذلك لا أرى أن يعمل قبل أن يتم التدريب على الفروع المختلفة. هل إيمان الرسل يزيد وينقص؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وقال: إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، أو أتوب إليه في اليوم 100 مرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هل إيمان الملائكة ثابت؟ لا نعلم ذلك، إلا أن الملائكة دائما تطيع الله، والإيمان قول وعمل، فكلما أطاعوا الله كلما ازدادوا إيمانا، والله أعلم، لا نقص فيه، وبعضهم أكمل من بعض، فجبريل أفضل الملائكة. يقول: بعت السيارة كنت أمتلكها، هل لي أن أخرج زكاة مال عن ثمن السيارة فور بيعها أو أنتظر حولا؟ إذا كانت السيارة للتجارة وجب عليك أن تزكي مال التجارة في الموعد المحدد وهو مرور سنة على ملك النصاب. وأما إذا كانت سيارة مملوكة للاستعمال الشخصي وبيعت فلا يلزمك زكاة حتى يمر يعني حتى يأتي موعد إخراج الزكاة، موعد إخراج الزكاة زكاة المال، ولا يلزم أن يكون لهذا حول مستقل. يعني أنت إذا كان على سبيل المثال زكاة مالك في شعبان وفي رجب بعت سيارة فدخل إليك مبلغ من المال 20,000 قبل موعد زكاتك، فهذا المال تحسبه ضمن ما يجب أن تزكيه، لأن هذا من المال المستفاد، والمال المستفاد حوله حول الأصل على الراجح من أقوال العلماء. ما هو فضل الوضوء قبل النوم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم نم على شقك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك، الحديث. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام به، فهو وضوء مستحب. هل يجوز الجمع في السفر بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، بحيث يدخل المسافر خلف الإمام في صلاة العشاء ويصلي المسافر المغرب ثم يسلم بنية المفارقة ثم يعود وينوي صلاة العشاء خلف الإمام وسوف يدرك في ركعة واحدة ويسلم الإمام ويكمل المسافر؟ أرى أن هذه الصورة خالفت قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما دعي الإمام يؤتم به. فلا يجوز أن يدخل في صلاة تخالف صلاة الإمام بهذه الطريقة، لأنه مفروض عليه أن يجلس في التشهد في الركعة الثالثة في المغرب، ومفروض على الإمام أن يقف، ومفروض على المأموم أن يتابعه، فنقول هذا قد خالف، فنقول هذه الصورة لا تصح، لا تجوز، لا يدخل معه في العشاء ثم يصلي المغرب بعد ذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أقيمة الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ولا يعيد العشاء بعد ذلك لأن الصلاة قد صحت، لا صلاة إلا المكتوبة إلا التي أقيمت الألف واللام للعهد. هل يجوز أن تفتح المرأة على زوجها في الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة إذا كانوا يصلون معا وليس معها غيرها؟ لا أعلم دليلا على المنع، صوتها يمكن أن يرتفع لبيان قراءة القراءة صحيح القرآن، لا حرج في ذلك. ما حكم الصلاة في مسجد خلفه قبر أو ضريح وله باب دخوله من المسجد؟ حين يبنى المسجد من أجل الضريح بجواره ملصقا به فإن ذلك يكون من اتخاذ القبور مساجد، لا يجوز ذلك. سنه الآن 61 عاما، بدأ الصلاة في حوالي سن 30، قبل ذلك كان يصلي وانقطع عن الصلاة، ماذا أفعل في الأوقات التي لم أصلي فيها؟ هل إذا أكثرت من النوافل يجزئ ذلك عني؟ الجمهور من أهل العلم يرى وجوب القضاء، ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ما رجحه ابن حزم من أن هذه الصلوات قد فاتت إلى يوم القيامة، لا سبيل إلى استدراكها، فليس له إلا الإكثار من النوافل. وكما يذكر أن الأمر بالقضاء سنوات طويلة مما ينفر عن التوبة، ولا دليل على ذلك، أعني أن الأمر بالقضاء لابد له من أمر جديد، لأن عائشة استدلت فقالت كنا نحيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، استدلت على عدم الوجوب بعدم الأمر بالقضاء، وليس يكتفى بالأمر الأول وهو إن الصلاة كانت عاملة كتابا موقوتا. لذلك نقول إن عدم ورود الأمر بالقضاء دليل على عدم مشروعيته. نقول هل علم العقيدة بحر لا ساحل له؟ ليه بس كده؟ يعني ما فيش واحد يوصل أبدا إلى الكمال؟ نعم، لأن الأمر وفي سائر العلوم مثل الفقه والتفسير، هذه أن يصل الإنسان بحيث يستوعبها بالكلية لا يخطئ في مسألة، هذا ليس ممكن، الكبار قد فاتتهم مسائل، فكيف بالصغار ومن أتى بعد ذلك؟ لكن المقصود أن العلم واسع، اجتهد يمكن أن تحصل الأكثر الأغلب من العلوم التي فرض في يعني خاص وعام بإذن الله تبارك وتعالى، ويبقى أن الإنسان قابل للخطأ والنسيان. ونقول هذا وأستغفر الله.